أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال المصنف: فهيجل الذي كان معاصرا إشي لينج يتصور العالم بصورة أفكار بالروح المطلق، وتسود بين تلك الأفكار علاقات منطقية لا علاقة العلية والمعلولية كما يقول بها سائر الفلاسفة. قلنا بالأمس بأن هيجل هو من الفلاسفة العقليين أولا، ومن الذين يعتبرون من الفلاسفة المثاليين ثانيا. فقلنا أن من خصائص مدرسته وفلسفته أنه لا يؤمن بالعلية والمعلولية كما توجد في الفلسفات الأخرى. في الفلسفات الأخرى نحن نجد بأن العلة شيء والمعلول شيء آخر، وأن العلة هي أقوى وجودا من معلولها، وأن المعلول هو أضعف وجودا من علته. هذه الخصائص في العلية والمعلولية هيجل لا يقبلها في فلسفته أساسا، لا يقبل مبدأ العلية بهذا النحو الذي يطرح عند الفلاسفة العقليين الآخرين، ويرى بأنه يمكن أن يأتي المعلول أسرى وأغنى من علته، وبعبارة أخرى يمكن أن يكون المعلول أقوى وجودا من علته، حيث أنه يؤمن بأن كل شيء في هذا الوجود يحمل نقيضه معه، وبالامتزاج بين الوجود ونقيضه يحصل هناك موجود أقوى منهما معا. وبالأمس ذكرنا بأنه أساسا هيجل لا يفرق بين الذهن والخارج، بل يقول أن الخارج هي مجموعة من الأفكار. نحن لا يوجد عندنا فاصل وجودي بين الخارج وبين الذهن كما تقول الفلسفة الإلهية، وكما تلفت في محله من أن الموجود ينقسم إلى موجود ذهني وإلى موجود خارجي. هيجل هذا المعنى لا يقبله، يقول نحن كل ما نملكه في الوجود هي مجموعة من الأفكار، وهذه الأفكار، هذه المجموعة من الأفكار تحكمها علاقات خاصة ونظام منطقي خاص، ليس في علاقة العلية والمعلولية، وإنما هي علاقة من هذا النحو الذي يذكره، وهو علاقة ديالكتيكية، يعني يقبل العلية والمعلولية ولكنه في المنطق الديالكتيكي، لا أنه يقبل العلية والمعلولية في المنطق الميكانيكي. إذا تذكرون في فلسفتنا أو في اقتصادنا، الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه ذكر هنا بأن الفرق بين مبدأ العلية عند المدرسة الديالكتيكية والمبدأ العلية عند المدرسة غير الديالكتيكية يختلف مفهومهما، حيث أنه في المدرسة الديالكتيكية هؤلاء لا يرون أن العلة شيء، المعلول شيء آخر، بل يرون هناك شيء، ذاك الشيء يحمل نقيضه معه، وبالامتزاج بين هذين الشيئين يحصل أمر ثالث، وهذا الذي نسميه إحنا في كتاب احتفاظنا سماه الأستاذ الشهيد الإثبات والنافي ونفي النافي، أو هنا يسمى عندهم التز وأنتي تز والتنتز. يقولون هناك يحصل تركيب بين التز الذي هو الإثبات وبين أنتي تز الذي هو النافي له، فيحصل شيء جديد هو السنتز الذي يعبر عندهم بالتركيب، حالة جديدة أسرى من الحالة الأولى والثانية. هذا المحصول الذي يحصل من الحالتين الأولى والثانية تكون أسرى من الحالة، هذه الحالة الثالثة تكون أسرى من الحالة الأولى والثانية، مع أنها معلول، إلا أنها أسرى وأغنى وجودا وأقوى وجودا ماذا؟ وأكثر تطورا ونموا من المسجد. فهو يقول بأنه نحن عندما نجرد المفاهيم عليه السلام، عندما نجرد المفاهيم، عندما نأتي إلى مفهوم هذا الكتاب نقول وجود الكتاب، عندما نأتي إلى هذه القطعة من الخشب نقول وجود الخشب. أما لو جردنا مفهوم الوجود من متعلقاته نصل إلى الموجود المطلق. الموجود المطلق بما هو موجود المطلق لا وجود له، فنجد أنه الموجود يحمل نقيضه معه وهو ماذا؟ أنه العدم لا وجود له. وهكذا من خلال التمازج بين كل تز وأنتي تز نحصل على سنتز. هذا السنتز أيضا سيكون تز وأنتي تز له، ونحصل على سنتز آخر، وهكذا تتسلسل الأفكار والمفاهيم إلى أن نصل إلى أخص المفاهيم والأفكار الفلسفية. فإذا نبدأ بالوحدة وهي الموجود التي تحمل نقيضها معها وهو العدم، من خلال الموجود الذي هو تز وأنتي تز الذي هو نقيضها نحصل على سنتز. هذا السنتز يشكل تز آخر يحمل نقيضه معه، وهكذا تتكسر المفاهيم والأفكار، لأن المفروض في هذه النظرية أننا لا نؤمن بغير الأفكار، الإنسان وأفكاره ولا غير، أساسا لا يوجد عندنا غير هذه الأفكار التي يملكها الروح أو يملكها الروح المطلق. هذه النظرية التي جاء بها هيجل، فلهذا قال فهيجل الذي كان معاصرا لشيلينج يتصور العالم بصورة أفكار، أساسا العالم الخارجي لا يتصور أن هناك وجود ذهني وهناك وجود خارجي الذي هو الواقع الموضوعي، وهذه الأفكار قد تطابق الواقع الموضوعي وقد لا تطابق، فإن طابقت فتكون صحيحة وصواب، وإن لم تطابق فتكون خاطئة وغير صواب. أساسا هذا التفكير، هذا التقسيم في الموجودات لا تحمله فلسفة هيجل. طبعا سيأتي في محل إن شاء الله عندما نقسم الموجودات إلى موجود ذهني وخارجي ما يظهر بطلان هذه النظرية، وأن الموجود ينقسم إلى ذهني وإلى خارجي، وليس الأمر كما تدعيه الفلسفة الهيجلية من أن العالم هو مجموعة أفكار ولا يوجد عندنا خارج وذهني. يتصور العالم بصورة أفكار للروح المطلق، وتسود بين تلك الأفكار علاقات منطقية، هذه العلاقة التي بيناها، لا علاقة العلية والمعلولية كما يقول بها سائر الفلاسفة الآخرون. سائر الفلاسفة الآخرون يقولون بعلاقة العلية والمعلولية، ولكن بالنحو الذي تكون العلة أقوى وجودا من معلولها، والمعلول أضعف وجودا، والعلة في جانب والمعلول في جانب آخر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني من هذا الكتاب عندما نبحث في العلية والمعلولية. وهو يرى أن وجود الظواهر، هذه الأفكار والظواهر التي نراها في العالم، يبدأ من الوحدة متجها نحو الكثرة، ويبدأ من العام متجها نحو الخاص. كيف؟ قال ففي البدء ليس هناك إلا أعم الظواهر وهي فكرة الوجود. سيأتي إن شاء الله أيضا في أول مبحث أصالة الوجود أن أعم المفاهيم التي يملكها الإنسان في ذهنه مفهوم الوجود، يعني من حيث التصورات الذهنية لا يوجد عندنا مفهوم أعم من مفهوم الوجود، كما أنه هذا المفهوم مفهوم أول بديهي يرتسم في النفس ارتساما أوليا عليه السلام، يرتسم في النفس ارتساما أوليا. هذا سيأتي إن شاء الله في مرحلة أصالة الوجود عندما نقول أن أعم المفاهيم مفهوم الوجود وأنه أولي وبديهي في الناس، كما أنه توجد عندنا تصديقات بديهية توجد عندنا تصورات بديهية، وأعم هذه التصورات البديهية هو مفهوم الوجود ومفهوم الموجود كما سيأتي بحثه. فلهذا يقول ففي البدء ليس هناك إلا أعم الظواهر، يعني أعم الأفكار، بنحو لا يوجد هناك فكر أعم من هذا المفهوم ومن هذا الفكر، وهي فكرة الوجود، ويولد من أعماقها يعني من أعماق هذه الفكرة مقابلها وهي فكرة العدم. هو يتصور أن الوجود بما هو وجود هذا لا وجود له في الخارج، لا تحقق له. لماذا؟ لأن الوجود إذا متحقق فهو وجود زيد أو وجود عمرو أو وجود السماء أو وجود الأرض، أما الوجود بلا أن يتعلق بشيء هذا غير معقول أن يوجد. فإذا الوجود يكون مقابله معه وهو العدم، نقيضه معه وهو العدم. ولكن إن شاء الله تعالى أيضا سيثبت في محله أن الله سبحانه وتعالى هو الوجود المطلق، وهذا الإطلاق مو قيد وإنما بيان عنوان مشير، يعني أن الوجود المطلق الذي ليس له أي إضافة، لأنه في باقي الموجودات وجود زيد، وجود عمرو، وجود الملائكة، وجود السماء، وجود الأرض، ولكنه عندما نقول الله موجود أو وجود الله، الوجود الذي ننسبه إلى الله، هذا المصداق مكو اثنينية، مفهوم أكو اثنينية، يعني نحن في المصداق لا يوجد عندنا شيء هو الله وينتسب إليه الوجود، كما في زيد فإنه شيء ينتسب إليه الوجود. سيأتي في محله إثبات هذا المعنى، وهو أن الموجود المطلق والوجود المطلق متحقق في دار الوجود وفي دار الواقعية والحقيقة. ويولد من أعماقها مقابلها وهي فكرة العدم، وبتركيب هاتين الفكرتين يعني الوجود والعدم، طبعا واضح بطلان مثل هذه الأفكار، لأن العدم ليس بشيء حتى يحصل منه ومن الوجود تركيب، العدم بطلان محض، لا شيئي العدم، مو أنه شيء متصف بالعدم، العدم يعني عدم الوجود. فإذا كيف يمكن أن يحصل التركيب بين أمر الوجود وأمر العدم على أي نحو؟ وبتركيب هاتين الفكرتين إن شاء الله عندما ندرس المباحث الفلسفية في الفلسفة الإسلامية يتضح أن هذه الأفكار إلى أي حد أفكار بسيطة ساذجة، بل أفكار صبيانية كما سيتضح بيانه بعد ذلك. وبتركيب هاتين الفكرتين تظهر فكرة الصيرورة التي هي الحركة، صيرورة. فالصيرورة هي ماذا؟ هي السنتز التي نتجت من ماذا؟ من التس والأنتيتس، أو من الإثبات والنافي، التي أنتجت لنا شيئا ثالث الذي هو التركيب. فالصيرورة سنتز التي هي الجامع بين الوجود الذي هي تس والعدم الذي هو أنتيتس، تأخذ بدورها، أي السنتز الذي هو الصيرورة، فالصيرورة تأخذ بدورها موقع الموضوع يعني تكون تس، ويظهر من أعماقها مقابلها فتتركب معه ويتحقق تركيب سنتز جديد، ويستمر هذا الوضع إلى أن نصل إلى أخص المفاهيم وأخص الأفكار الموجودة عند الإنسان. وهكذا تنشأ الكثرة من هذه الوحدة التي هي ظاهرة الوجود وفكرة الوجود، ويستمر هذا الوضع حتى ينتهي إلى أخص المفاهيم. شوفوا هؤلاء بكثرتهم عرفوا أن هذه الكثرات في العالم لا بد أن تنتهي إلى وحدة، والمبدأ الإلهي والفلسفة الإلهية فنثبت هذا المعنى بالبرهان نحن أن هذه الكثرات لا بد لها من وحدة وهي وحدة المبدأ سبحانه وتعالى. ولكن حيث أنهم كانوا بعيدين عن الفلسفة الإسلامية وعن الأفكار الإسلامية الدقيقة فلهذا وقعوا في مثل هذه المغالطات. وهذا نفس الديالكتيك الذي استفاد منه كارل ماركس بعد ذلك وحاول أن يطبقه في مجال التاريخ وفي مجال الاقتصاد ونحو ذلك. وإلا إن شاء الله ستدرسون في كتاب اقتصادنا أساسا كارل ماركس هذه النظرية ليست له أساس النظرية من الناحية المنطقية لهيجل، وفيما يرتبط بالجانب المادي هي مربوطة بفورباخ المادي الذي كان قبله في القرن الثامن عشر. ولكن المنطق الديالكتيكي ماركس أخذه من هيجل وطبقه على مادية فورباخ التي كانت تؤمن بالعلة والمعلول الفلسفي. يعني أخذ من هيجل جانب ومن مادية فورباخ جانب آخر وأنتج منها نظرية التي تسمى هي النظرية الديالكتيكية أو الماركسية، لأن الهيجلية كانت منطق قائم بنفسه في مقابل المادية، لأنه مثالية كانت لا تؤمن إلا بوجود الأفكار للروح، ولكن المادية كانت تؤمن فقط بالمادة ولا تؤمن بالمنطق الديالكتيكي، وإنما كانت تؤمن بالعلية والمعلولية الفلسفية. ولكن ماركس وإنجلز استطاع أن يأخذ من الهيجلية جانب وهو المنطق الديالكتيكي ومن المادية جانب وترك جانب آخر وهو العلية والمعلولية الفلسفية وصنعوا هذه النظرية المعروفة بالمدرسة الماركسية. ويسمي هيجل هذا المسير ذا المراحل الثلاث يسميه ترياد أو بالديالكتيك، ويتخيله يعني يتوهم أن هذا ويتخيله قانونا عاما لوجود جميع الظواهر الذهنية والعينية الخارجية، كما قلنا بأنه أساسا لا يؤمن إلا بوجود الأفكار، وإلا هذا التقسيم بين الذهنية والعينية الخارجية بالنحو الذي تؤمن بها الفلسفة الإسلامية هذا لا يقبل به لا تقبلهم به المدرسة أو الفلسفة الإسلامية على أي نحو. بعد ذلك وجدت مدرسة أخرى وهي المسمات بالمدرسة الوضعية، وهذه المدرسة أساسها مربوط بعلم الاجتماع وهي مرتبطة بأوجست كونت الذي يسمى عندهم بأبي علم الاجتماع باعتبار أنه مؤسس علم الاجتماع الحديث هو أوجست كونت. أوجست كونت كان أساسا مادي تجريبي، مادي مصحيح، كان يؤمن بأصالة الحس والتجربة، لم يكن يؤمن بأصالة التعقل والمنهج التعقلي، فلهذا مدرسته تعتبر في مقابل مدرسة هيجل، لأن المنهج عند هيجل كان منهج عقلي فلسفي بخلاف المنهج عند أوجست كونت، فإن المنهج كان حسي تجريبي. فلهذا نقول قال الوضعية في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي أشاد العالم الفرنسي أوجست كونت الملقب بأبي علم الاجتماع أشاد أسس مذهب تجريبي متطرف، يعني لا يؤمن إلا بالحس والتجربة في مقابل فلسفة هيجل التي كانت لا تؤمن إلا ماذا؟ إلا بالأفكار والمنطق العقلاني، لا تؤمن أساساً، لا ترى واقع مادي، وإنما كل ما تؤمن به هي الأفكار التي هي موجودة عند روح. أطلق عليه أي أوجست كونت أطلق عليه اسم الوضعية، ويقوم هذا المذهب على أساس الاكتفاء بالمعطيات المباشرة للحواس، يعني يؤمن بأصالة الحس في المعرفة ولا يقبل غير المعلومات وغير ولا يقبل الأفكار التي تأتي من غير الحس والتجربة. ومن ناحية أخرى فإنه يعتبر النقطة المثالية النقطة المقابلة تماما للمثالية وهي مثالية هيجل، ويعد كونت حتى المفاهيم الانتزاعية للعلوم يعدها ميتافيزيقية وغير علمية. شوفوا ابتدوا بأننا استطعنا أن نأخذ فكرة أو أن نأخذ معلومات وأفكار من الواقع التجريبي، ولكن هذه الأفكار التي جاءتنا من المعطيات الحسية والتجريبية في بعض الأحيان كما سيأتي في محله تكون منشأ لانتزاع مفاهيم عقلية. يعني هذه المفاهيم أو هذه الأفكار التي أخذت من الواقع التجريبي وكانت من معطيات الحس، بعض الأحيان تكون قابلة لأن تنتزع منها مفاهيم عقلية، وإن كانت هي مرتبطة بالواقع الحسي ولكن مرتبطة بواسطة، لا أنها مأخوذة من الواقع الحسي مباشرة. فهذه المفاهيم الانتزاعية أخذت من الحس ولكن أخذت مباشرة أو أخذت بواسطة، لا نجد أنه تؤخذ بواسطة كما سيأتي أيضا بيانه هناك، من أنه توجد عندنا نحو من المفاهيم، هذه مفاهيم مأخوذة من الواقع الخارجي ولكن لا بالمباشرة، بل بواسطة انتزاعها من مفاهيم وأفكار مأخوذة مباشرة من الواقع الخارجي. وهذا ما نسميه المعقول الأولي أو المعقول الثانوي. المعقول الأولي على بعض الإصطلاحات أنه أن تأخذ الفكر والمعرفة تأخذها من أين؟ من الواقع الخارجي، تنتزعه من الواقع الخارجي رأسا. ولكن المعقول الثانوي هو أن تنتزع من هذا المفهوم الموجود عند ذهنك تنتزع مفهوم آخر. أوجسكون قال فقط نحن نستطيع أن نقبل تلك الأفكار والمعارف التي تؤخذ من الحس مباشرة، حتى تلك الأفكار التي تؤخذ من الحس بطريق غير مباشر هذه لا قيمة عندها، هذه أفكار ميتافيزيقية، فإذا صارت ميتافيزيقية إذن غير مأخوذة من الحس والتجربة، فإن لم تؤخذ من الحس والتجربة فلا قيمة علمية لها. لهذا يقول ويعد كون حتى المفاهيم الانتزاعية للعلوم، يعني هذه العلوم التي تحصل من الحس مباشرة ولكن إذا انتزعنا منها مفاهيم، حتى هذه المفاهيم تلك التي لا تحصل من المشاهدة مباشرة وإن كانت تحصل من المشاهدة ولكن ماذا؟ بطريق غير مباشر، يعدها كونت ماذا؟ ميتافيزيقية وغير علمية. إذن لا يقبل من الأفكار والمعارف إلا إذا كانت مأخوذة من الحس مباشرة، وهذه هي نظرية الحس أو أصالة الحس وأصالة التجربة. وانتهى الأمر إلى أن تعتبر المناء القضايا الميتافيزيقية من أساسها ألفاظا فارغة لا معنى لها، يعني فكرة الله يقول هذا لفظ فارغ لا معنى له، لأنه لا يمكن الإحساس به مباشرة ولا يمكن إثباته بالتجربة والحس. وأي فكرة أخرى من قبيل العلمية المعلولية ونحو ذلك، الجوهر نحن سيأتي في محله أنه نحن نستطيع بحواسنا أن ندرك الأعراض، الكم، الكيف، اللون، الرائحة إلى آخره، ولكنه لا يوجد عندنا حس لندرك به الجوهر. نعم البرهان يقول أن الجوهر موجود، ولكن هل يوجد عندنا حس تجريبي نستطيع أن نحس بالجوهر من الناحية التجريبية؟ الفلسفة العقلية تقول لا. المدرسة الوضعية تقول إذن الجوهر أيضا موجود، وسيأتي البحث عنه بعد ذلك. فلهذا يقسم أوجسكون الفكر البشري إلى ثلاث مراحل. يقول المرحلة الأولى هي مرحلة الإلهية والدينية، وهذه المرحلة هي المرحلة البدائية في فكر الإنسان، حيث أنهم كل الحوادث الطبيعية كانوا ينسبونها ماذا؟ إلى أسباب غيبية. هذه هي المرحلة الأولى، وهي أنه كل الحوادث الطبيعية التي تقع في الطبيعة كانت تنسب عندهم إلى آلهة، إلى موجودات غيبية لا يمكن أن تنالها الحس والتجربة. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية وهي المرحلة الفلسفية يعبر عنها، وهي المرحلة التي كانت تبحث عن علة الحوادث، ولكن تبحث عن علة الحوادث في الأمور المادية، ولكن الأمور المادية غير المرئية، يعني التي لا يمكن أن تنالها الحس والتجربة من قبيل الجوهر، فإن الجوهر أمر مادي ولكن لا يمكن إحساسه بالتجربة. هذه نسميها المرحلة الفلسفية التي كانت تبحث عن علة الحوادث الطبيعية، تبحث عنها أين؟ مو في ما وراء الطبيعة في المسائل الغيبية، تبحث عنها في الطبيعة ولكن تقول أنها غير مرئية، لا يمكن أن تنال بالحكي والتجربة، وهذه هي مرحلة متوسطة من الفكر الإنساني. المرحلة الثالثة من الفكر الإنساني هو أن وصل إلى المرحلة العلمية، وهو أنه استطاع أن يعلل هذه الحوادث الطبيعية بماذا؟ بأمور يمكن أن تنال بالحس والتجربة وأن تثبت بالأدوات الحسية والتجريبية. وفي تصوره أن هذه أعلى مراحل تطور الفكر البشري والفكر الإنساني، فالفكر الديني المراحل البدائية للإنسان، والفكر الفلسفي المراحل المتوسطة للإنسان، والفكر العلمي والتطور العلمي المراحل المتطورة من الإنسان. فلهذا قال: ويقسم أوجست كونت الفكر البشري إلى ثلاث مراحل، الأولى هي المرحلة الإلهية والدينية، وهي التي تنسب فيها الحوادث إلى علل وراء المادة ووراء الطبيعة. المرحلة الثانية المرحلة الفلسفية، وهي التي تبحث عن علة الحوادث ولكن في الجوهر اللامرئي، يعني لا يمكن أن ينال بالحس والتجربات، وفي يبحث عنها في طبيعة الأشياء التي لا يمكن إثباتها بالتجربة والحس. المرحلة الثالثة وهي المرحلة العلمية، وهي التي تترك البحث عن علة الظواهر لتنصرف إلى البحث عن كيفية ظهور هذه الظواهر والعلاقات السائدة بينها، وهذه هي المرحلة الإثباتية والتحققية، أو ما يسميها أوجست كونت بالمرحلة الوضعية. ومن المثير للدهشة، يقول شيخ مصباح أنه من المثير للدهشة أنه نفس هذا الذي كان يرى بأن المرحلة الدينية هي بداية التطور الفكر البشري وأنها مرحلة بدائية في الفكر البشري، نفسه وجد بأنه لا يمكن أن يعيش الإنسان بلا دين وبلا طقوس دينية، فلهذا أوجد دينا خاصا ودعا إليه وجعل من نفسه رسولا ومشرعا لهذا الدين. فلهذا يقول: ومن المثير للدهشة أنه في نهاية المطاف اضطر، أي أوجست كونت، للاعتراف بضرورة الدين للبشرية، ولكنه عين له، أي لهذا الدين، معبودا آخر لم يعترف بأن هذا المعبود هو الله سبحانه وتعالى، قال هو الإنسانية، وأصبح هو رسول هذه الشريعة، وابتدع مراسم عبادية للأفراد وللجماعات. إن شريعة عبادة الإنسان، هاي التي أوضعها أوجست كونت في المدرسة الوضعية، إن هذه الشريعة التي تعتبر النموذج الكامل للاتجاه الإنساني الذي قلنا عنه فيما سبق، أنه وجد اتجاه إنساني يهتم بأمور بالحاجيات المادية للإنسان فقط، وهمه أن يطور احتياج الإنسان المادية. قد اجتذبت هذه الشريعة لنفسها أتباعا من فرنسا وإنجلترا والسويد وأمريكا الشمالية والجنوبية، اعتنقوها بشكل رسمي وأشادوا معابد لعبادة الإنسان، وقد ترك هذا الاتجاه للآخرين آثاره ولو بصورة غير مباشرة، ولكن هذا المجال المحدود يضيق عن ذكرها. من هنا يتضح بأنه واقعا، ولكنه أنت لو ألف فلسفة من هذه الفلسفات تأتي إلى المجتمعات الإسلامية لا تجد لها نصيرا ولا تجد لها مؤيدا واحد. السبب في ذلك ماذا؟ السبب أنه الدين الإسلامي والأفكار الإسلامية والمدرسة الإسلامية استطاعت أن ترفع بالإنسان، استطاعت أن ترتفع بالإنسان بنحو يرى أن هذه الأفكار هذه بسيطة، ولكنه أنت تجد أن هذه الأفكار تجد لها مؤيدين من المفكرين في المجتمعات الغربية. هذا سببه الفواء الفكري التي تعيشه تلك المجتمعات، نعم من الناحية المادية، من الناحية الصناعية، من ناحية الأكل والشرب والذهاب إلى الكرات الأخرى، هذا كله تقدم، ولكن الإنسان ليس كله مادة، بل الجزء الحقير في الإنسان هو المادة، وإلا الجزء العظيم والجزء المهم والجزء الذي عليه مدار إنسانية الإنسان ليس في المادة وليس في البدن، الذي عليه المدار روح الإنسان، الذي به إنسانية الإنسان، وهذا الذي أهمله في الفلسفات الغربية وفي المجتمعات الغربية. وأنتم تجدون أن المجتمعات الغربية مع كل هذا التقدم المادي، تعبير أنه الحضارة الغربية مو صحيح، الحضارة لابد أنه تكون شاملة لكل مرافق احتياج الإنسان. حضارة في الغرب لا توجد حضارة، في الغرب يوجد تقدم مادي، يوجد تقدم صناعي، يوجد تقدم طبي مثلا. وإن كان في الآخر بعض الإخوة كان ينقل لنا يقول بأنه في الآخر في الدول الغربية عندما توجد أدوية نباتية تجد الصفوف تصطف لأن تستفيد من الأدوية النباتية. الأدوية الكيميائية الآن هناك غير مفيدة كثير عندهم، يعني بعد كل هذا التقدم وصلوا إلى أن هذا الاتجاه الموجود في الإسلام، وهو أن يتجه الدواء إلى الجانب النباتي مو إلى الجانب الكيميائي. أنت عندما ترجع إلى البحار، ترجع إلى روايات أهل البيت، تجد أن الاتجاه في العلاج اتجاه نباتي مو اتجاه كيميائي، بخلاف هذا التقدم الذي نجده الآن في المجتمعات الغربية في الجوانب الطبية. نجد أنه اتجاه ماذا؟ اتجاه كيميائي مو اتجاه نباتي. وهذا ما يشعرون به بعد ذلك. أنتوا اسمعوا الأخبار تجدون يوم بعد يوم تذكر أخبار بأنه لو يكثر أكل الدهن الكذائي فآثاره كذا، أو يؤكل الشيء الكذائي فآثاره كذا. وأنت هذا عندما ترجع إلى روايات الإمام الصادق لمجموعة الكتب تجد بأنه أئمة سلام الله عليهم بيّنوا أنه الإنسان في أيام الأسبوع السبت ماذا يأكل، أحد ماذا يأكل، اثنين ماذا يأكل. هذا برنامج طبي، هذا واضح. ولكن نحن ابتعدنا كاملا واقعا، ابتعدنا عن الفكر الإسلامي. تصورنا بأن الإسلام فقط هو الصلاة والصوم وأربع ركعات ذهاب وإياب وحج ومسجد وينتهي كل شيء. لا، ليس الأمر كذلك. على أي نحو، الاتجاه العقلي والاتجاه الحسي مما تقدم يتضح بأن هناك اتجاهين أساسيين. اتجاه عقلي وقد مثله هيجل لأنه كان يؤمن بالمنهج العقلي في فلسفته، واتجاه حسي وقد مثله ماذا؟ أوجسكوند الذي بيّن تقدم في المدرسة الوضعية. يقول الاتجاه العقلي والاتجاه الحسي تنقسم المذاهب الفلسفية الغربية إلى فئتين رئيسيتين، هما أصحاب الاتجاه العقلي وأصحاب الاتجاه الحسي. وسيأتي إن شاء الله بيان أكثر لهذين الاتجاهين وخصائص الاتجاه العقلي وخصائص الاتجاه الحسي، وأن الفلسفة الإسلامية منهجها منهج تعقلي أو أنه منهج حسي. وإذا كان منهج تعقلي، هل تقبل القياس والاستقراء والتمثيل جميعا أو تعتمد القياس كأساس لها في المنهج العقلي؟ تفصيله إن شاء الله سيأتي في الفصول اللاحقة. وتعد مثالية هيجل النموذج البارز للفئة الأولى في القرن التاسع عشر، وقد ظفرت بأنصار ومؤيدين حتى في إنجلترا. وتعتبر الوضعية النموذج الواضح للفئة الثانية، وهي تتمتع بسوقا رائجة حتى اليوم. ومن السائرين على هدي هذا المذهب وينشتاين وكارناب ورتل، وأغلب الفلاسفة الإلهيين هم من ذوي الاتجاه العقلي، وهذا واضح باعتبار أنه إذا كان الاتجاه حسي فلا يمكن إثبات وجود الله بالحس والتجربة. لماذا عبر أغلب؟ لأنه نحن نجد بأنه في بعض الأحيان نادرا أنه اتجاهه اتجاه مثالي يعني تعقلي ولكنه ملحد، أو بالعكس اتجاهه مادي ولكنه ماذا؟ موحد. هذا موجود، فلهذا عبر المصنف بأغلب. قال وأغلب الفلاسفة الإلهيين هم من ذوي الاتجاه العقلي، وأكثر الملحدين هم من ذوي الاتجاه الحسي. ومن بين الموارد النادرة يمكن ذكر الفيلسوف الإنجليزي الهيجلي، يعني صاحب المنهج العقلي، هاجار، حيث كان من ذوي الاتجاه الإلحادي، مع أنه كان منهجه منهج عقلي ولكنه لا يؤمن بوجود الله. والتناسب واضح بين الاتجاه الحسي وإنكار ما وراء الطبيعة، أو لا أقل الشك في ما وراء الطبيعة، لأنه لا يمكن إثبات ما وراء الطبيعة بالحس والتجربة، أو الشك في ما وراء الطبيعة على الأقل. وهكذا كان في الواقع، فإن انتشار الفلسفة الحسية والوضعية أعقبه رواج الاتجاهات المادية والإلحادية. طبيعة هذا المنهج لابد أيضا توصل إلى هذه النتيجة، وهو إنكار ما وراء الطبيعة. وقد هيئ الأرضية المناسبة لذلك، أنه لم يوجد هناك منافس قوي وفيلسوف قوي يؤمن بالمنهج العقلي حتى يستطيع أن يقف أمام هذه الموجة الإلحادية وهذه الموجة الحسية والتجريبية. وقد هيئ الأرضية المناسبة لذلك انعدام منافس قوي في معسكر العقليين. وكما أشرنا إليه من قبل، فإن أشهر المذاهب العقلية في القرن التاسع هي مثالية هيجل، وبينا أنها لما تسمى مثالية؟ لأنها لا تؤمن إلا بالأفكار. بلين؟ في القرن التاسع عشر، هي مثالية هيجل. وعلى الرغم مما كانت تتميز به، أي مثالية هيجل، من جاذبية ناشئة هذه الجاذبية من نظامها المنسجم نسبيا ومن سعة أفقها وكثرة المواضيع التي تشملها، فإنها كانت محرومة من منطق قوي واستدلال متقن، فلم يمتد بها الزمن حتى تعرضت للنقد والمعارضة حتى من قبل المتعلقين بها والمؤيدين لها، كما سيتضح بعد ذلك في المادية الديالكتيكية، حيث أنه ماركس في أول أمره كان يؤمن بمثالية هيجل، وبعد ذلك نفض يده عن مثالية هيجل وآمن بالمادية الديالكتيكية التي هي في مقابل الديالكتيكية الهيجلية التي هي ليست مادية. ومن جملة ذلك ظهور اتجاهين متعاصرين، يعني بعد هيجل كلاهما متعاصر، ولكنهما هذان الاتجاهان مختلفان، وأحدهما نهض به أحدهما نهض به سورن جيردجار القسيس الدنماركي، الذي يعتبر المؤسس للمذهب الوجودي التي نتيجته كانت الوجودية على يد جون فولسارت، والآخر قام به كارل ماركس الألماني المنحدر من عائلة يهودية والمؤسس للمادية الديالكتيكية. ومن هنا نجد بأنه بعد مثالية هيجل توجد مدرستان مهمتان، هي المدرسة الوجودية والمدرسة ماذا؟ ومدرسة المادية الديالكتيكية. الفارق الأساسي بين هاتين المدرستين أنه نحن عندما نطالع فلسفة هيجل نجد أنها مبنية على نظام ضروري، وترى أن التأريخ حتمي لا يمكن تغييره، لأنه مبني على نظام منطقي متقن واحد، هذا الواحد يؤديها إلى هذين إلى هذا الاثنين، والاثنين تؤدي إلى الثلاثة، نظام رياضي منطقي. وهذا معناه أن الفرد يفقد حريته في مثل هذا النظام. نحن إذا طبقنا هذا النظام المنطقي على التاريخ لا يبقى هناك أي دور للفرد لكي يكون له أثر في صنع التاريخ. فالمدرسة الوجودية وجدت هذا النقص في مثاليته، فأكدت على الجانب الفردي ودور الفرد في الإنسان، وأن الفرد هو المحور، لا أن التاريخ والمجتمع هو المحور، بنحو لا يكون الفرد أي دور في صنع التاريخ. وهذه هي المدرسة الوجودية التي تعتبر الفرد هو المحور، لا أن المجتمع هو المحور. في مقابل هذه المدرسة وجدت ماذا؟ المدرسة الماركسية أو المادية الديالكتيكية، التي أيضا كانت تؤمن بحتمية التاريخ، يعني لا تعطي مجالا للفرد ولا تعطي له أي دور في صنع التاريخ، ولكنه ماذا؟ ولكنه كانت ديالكتيكية مادية، بخلاف ديالكتيكية هيجل فإنها كانت ديالكتيكية مثالية. قال الوجودية إن الاتجاه الرومانسي الذي جاء لتفسير وتبرير حرية الإنسان تمثل في النهاية بشكل نظام فلسفي جامع. قلنا أن الرومانسيين كانوا قد وجدوا قبل هيجل، يقول ذاك أدى في نهاية المطاف على يد هيجل أن يفقد الفرد حريته ودوره في صنع التأليف، وهذا أدى بالمدرسة الوجودية أن تناقش وأن ترفض الهيجلية المثالية أو المثالية الديالكتيكية لهيجل. إن الاتجاه الرومانسي الذي جاء لتفسير وتبرير حرية الإنسان تمثل في النهاية بشكل نظام فلسفي جامع، فظهرت بصورة المثالية الهيجلية المدرسة الرومانسية، واعتبرت أي مثالية هيجلية، واعتبر التأريخ هو التيار العظيم الأصيل الذي يسير على أساس الأصول الديالكتيكية، فيتكامل التأريخ بسبب تلك القوانين الديالكتيكية، ولا يوجد أي دور للفرد بما هو فرد في صنع التاريخ. ومن هنا فقد انحرف ذلك الاتجاه عن مسيره الأصلي، اتجاه يعني الاتجاه الرومانسي الذي كان يؤكد عليه الرومانسيون. إذا تذكرون في صفحة 36 قلنا ومن جملة هؤلاء فيخت، وهو تلميذ مباشر لكانت، وقد كان مدافعا بحرارة عن الإرادة الحرة. هذه في نهاية المطاف على يد هيجل انتفت الإرادة الحرة للإنسان، وفقد الفرد دوره في صنع التاريخ، فلهذا انحرف ذلك الاتجاه عن مسيره الأصلي الذي هو التأكيد على حرية الإنسان وحرية الفرد في المجتمع. ومن هنا فقد انحرف ذلك الاتجاه عن مسيره الأصلي، لماذا؟ لأن ذاك الاتجاه لأنه في هذه الرؤية يعني الرؤية الهيجلية مثالية هيجل، لأنه في هذه الرؤية ترجمة شوية هنا ضعيفا مو واضحة جدا، لأنه في هذه الرؤية تفقد الإرادة الفردية دورها الأصيل، مع أنه الرومانسيون كانوا يؤكدون ماذا؟ على الإرادة الفردية وحرية الإنسان في العمل، ولهذا تعرض هذا الاتجاه يعني اتجاه هيجل إلى انتقادات متعددة، من هذه الانتقادات التي وجهتها المدرسة الوجودية. فمن الذين هاجموا بعنف منطق هيجل وفلسفته وتأريخه، هذا بوجارد الذي لا نعلم أنه كلمة هندية فاكستانية شنو هذه مو معلوم، الذي كان يؤكد على المسؤولية الفردية للإنسان وعلى إرادته الحرة في صياغة ذاته. ومن هنا هؤلاء يقولون أن وجود الإنسان قبل وجود ماهيته، الإنسان هو الذي يصنع ماهية نفسه، هو الذي يصنع ذاته، قبله لا يصنعه أحد. الإنسان أولا يوجد ثم يصنع ماذا؟ ثم يصنع ذاته، يصنع حقيقته. لهذا يقول في صياغة ذاته. وكان يعتبر إنسانية الإنسان ناشئة من وعيه بالمسؤولية الفردية، ولا سيما مسؤولية الإنسان إذا الله، وقد أثر عنه أي عن هذا الفيلسوف أثر عنه قوله إن القرب والارتباط بالله هو الذي يجعل ابن آدم إنسانا. وإذا وقع في كذلك هذا زين يفهم. ولقد دعم هذا الاتجاه بفلسفة الظواهر التي وضع أسسها أدموند هوسرل، وانتهت بالتالي إلى ظهور الوجودية التي ينتمي إليها مفكرون عديدون من قبيل هايدجر وياستر في ألمانيا ومارسيل وجان بول سارتر، اللي هو كان في العصور الأخيرة ممثل المدرسة الوجودية وكان ملحد لم يكن موحد. سارتر سيد المدرسة الوجودية فيها أفراد كانوا موحدين يؤمنون بوجود الله، وفيها أفراد ماذا؟ لم يكن يؤمنوا بوجود الله. وفي ذهني أنه جاء إلى إيران ظاهرا والتقى بسيد الصفائي رحمة الله عليه، وهم يتميزون برؤى مختلفة، منها إلهية ومنها إلحادية، إلهية كما تقدم وإلحادية كما في جون بول سارتر. المدرسة الأخرى التي كانت معاصرة للمدرسة الوجودية هي المادية الديالكتيكية، وقد قلنا فيما سبق أن المادية الديالكتيكية مزيج من ديالكتيكي ومادية فورداء، يعني أنه في مدرسة هيجل في فلسفة هيجل كان يوجد جانبان، أولا المنطق الديالكتيكي بالنحو الذي شرحناه، وثانيا الإيمان بالمثالية. ماركس أخذ هذا المنطق الديالكتيكي وترك المثالية، جاء إلى مدرسة المادية فوربا، كان فيها أيضا عنصران، أولا الإيمان بالمادية وأطالة الحس لا يوجد غير وراء المادة شيء، وأنه كان يؤمن بقانون العلة والمعلوم بالنحو الذي يؤمن به الفلاسفة، فترك هذا العنصر الثاني وأخذ منها المادية فقط، فمنهما أوجد المادية الديالكتيكية. بعد عصر النهضة الأوروبية شملت الفلاسفة الأوروبيين موقفا من الاضطراب الشديد وشاع فيها الإلحاد والاتجاهات المادية. وفي القرن التاسع عشر اندفع بعض علماء الأحياء والأطباء من قبيل فوكس وبوخنر وإرسن تيجل للتأكيد على أصالة المادة ونفي ما وراء الطبيعة. ولكن أهم مذهب فلسفي للمادية هو المذهب الذي وضع أسسه كارل ماركس وإنجليز. وأهمية هذه المدرسة تأتي باعتبار أنها حاولت أن تشمل كل جوانب الحياة، يعني حاولت أن تعطي رأيها في علم الاجتماع، تعطي رأيها في علم الاجتماع.